بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن أنواع الطواغيت المعاصرة، وحديثنا اليوم عن طاغوت تفرعن في العالم وجمع حوله كل شياطين الأرض وجل طواغيت الدنيا لحرب الإسلام وأهله، ألا وهو ما يسمى هيئة الأمم المتحدة. إن منظومة الأمم المتحدة هي منظومة طاغوتية كفرية، ما أنشئت إلا لمحاربة الإسلام والسيطرة على الشعوب وترويضها وتطويعها وأطرها على عبادة قانونه. إن هذه المنظومة الكافرة هي من أخبث التنظيمات التي رأتها الدنيا. أولا، هيئة الأمم المتحدة هي هيئة تشريعية قانونية، تشرع من دون الله، بل تجعل من نفسها السلطة الأولى في العالم في التشريع وصن القوانين، بل وأنشأت ذلك لجنة أسمتها بلجنة القانون الدولي، ومهمتها الإسهام في تطوير القانون وتقنين قواعد القانون الدولي وتنظيم الاتفاقيات والمشروعات ونحوها. هيئة الأمم المتحدة منظمة تشريعية قانونية اعتدت على مقام الربوبية فادعت أنها رب الأرض، تبا لتلك المنظمة الكافرة. ولم تكتفي هذه المنظمة بسن التشريعات وادعاء التشريع المطلق، بل ذهبت لتحكم العالم بتلك التشريعات الطاغوتية وتلزم الدول بذلك، حتى آل الأمر بكثير من الهيئات والحكومات والدول إلى التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى قوانينها الكفرية ومحكمتها الشركية، فأنشأت لذلك ما يسمونها محكمة العدل الدولية، وهي محكمة الكفر الدولية، والتي تقضي بين الدول والهيئات بالقانون الدولي الشركي الطاغوتي. ومن هنا فإن هيئة الأمم المتحدة قد جعلت من قراراتها وقوانينها على أنها فوق التعقيب والاعتراض، وأن قراراتها واجبة التنفيذ والقبول، وأنه لا يحق لأي جماعة أو هيئة أو دولة أو حكومة أن تعترض على قرارات الهيئة أو قوانينها. لذلك دابوا على تسمية قوانين هيئة الأمم وقراراتها بما أسموه زورا الشرعية الدولية، والتي قصدوا بها قرارات هيئة الأمم وقوانينها وتشريعاتها، وجعلوا تلك الشرعية الدولية هي التي تحكم العالم، وأنها السلطة الأولى في التشريع، أغزاهم الله. كذلك دابت هذه المنظومة الكافرة الفرعونية على حمل الدول والهيئات على الكفر، بل وقهرت الشعوب على ذلك. فأيما جماعة خرجت عن التبعية لمنظومة القانون الدولي فإن الأمم المتحدة ترفض ذلك وتأباه، بل وتقهر أي جماعة أو دولة عبر مجلس الأمن، ويأطرونهم على الانصياع لما يسمونها الشرعية الدولية. كذلك فإن منظومة هيئة الأمم المتحدة ما أنشئت إلا لمحاربة الإسلام ومحاربة قيام الدولة الإسلامية. فعلى مدار تاريخ الهيئة ومجلسها مجلس الأمن الكافر الغادر دأبت على محاربة أي محاولة لإنشاء أو لقيام أو لإقامة دولة إسلامية. فتلك المنظومة جرمت الجهاد في سبيل الله وجعلته جريمة وضربا من الإرهاب، وكذا جعلت الحكم بالشريعة خروجا على العرف الدولي والشرعية الدولية، تستحق أي جماعة سعت لذلك إلى الحرب تحت الفصل السابع من فصول ميثاق تلك الهيئة الطاغوتية الكافرة. إذن هيئة الأمم المتحدة هي هيئة أو منظومة كافرة شركية طاغوتية، وكفرها وشركها متعد. هي لم تقتصر فقط على التشريع وسن القوانين، بل ألزمت كل الحكومات بالانصياع لقوانينها الكلية، وكذا قهرت الشعوب والحكومات والهيئات على الانصياع للشرعية الدولية. لذلك فإن تلك المنظومة هي في حقيقتها فرعون هذا العصر، فرعون الذي كان يأطر الناس على الكفر والإقرار له بالربوبية. عين ما فعله فرعون تفعله تلك المنظومة بإلزامها الشعوب والحكومات أن يقروا لها بربوبية التشريع والحكم. كذلك فإن هذه الهيئة أو هذه المنظومة قد انبثقت عنها هيئات تتبع لها وتدور في فلكها، وهي كذلك منظومات طاغوتية، ومنها لجنة القانون الدولي التي تعنى بصنع القوانين، كذلك محكمة لاهاي التي يسمونها زورا محكمة العدل الدولية، وهي محكمة تحكم أيضا بقوانين الهيئة، وهي محكمة كافرة يكفر من تحاكم إليها. كذلك من هيئات المنظمة مجلس الأمن، بل يعد أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة. ومجلس الأمن هذا المجلس الطاغوتي الشركي يعتبر أو تعتبره المنظومة هو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ويقصدون بالسلام والأمن أي سلام الدول الكافرة، سلام اليهود والنصارى. وبالتالي فأيما تهديد من أمة الإسلام تجاه اليهود والنصارى فإن مجلس الأمن وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مخول باتخاذ أي إجراء عسكري أو أمني لمحاربة ذلك التهديد واستئصاله. لذلك نص ميثاق الأمم المتحدة على أن لمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، واعتبرت قراراته ملزمة لتلك الدول. أيضا من الهيئات الطاغوتية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة ما يسمى باليونسكو. اليونسكو وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة، وهذه المنظمة الشركية الكافرة تدعو إلى حرية التعبير بإطلاق، أي حرية التصريح بالكفر، وكذا تدعو إلى حرية الإعلام بإطلاق أيا كان شكله أو لونه. كما أن هذه المنظمة الكافرة تعتبر الحدود جريمة، أي يعتبرون رجم الزاني وجلده جريمة، إذ إن هذا فيه منافاة لما يسمونها بالحقوق الشخصية. فهذه المنظمة أيضا هي منظمة كافرة. هذه من أهم هيئات الأمم المتحدة والتي ترعاها وتقوم عليها الدول الأعضاء. من هنا أيها الأحبة، بعد أن بان لنا كفر الأمم المتحدة وكفر هيئاتها، ينبغي أن نعرف حكم الدول الأعضاء. أيها الأحبة، إن كل دولة، كل حكومة، وكل جماعة، وكل هيئة انضمت لمنظومة الأمم المتحدة فهي حكومة كافرة ودولة كافرة شركية. كل من التزم بميثاق هيئة الأمم فهو كافر، إذ إن منظمة الأمم المتحدة لا تسمح لأي جماعة أو دولة أو حكومة أن تكون عضوا في المنظمة إلا بعد التعهد بالعمل بميثاقها وبعد التعهد بالتزامه. لذلك فكل حكومة عضو في المنظمة هي قد أقرت بشرعية الأمم المتحدة وهي ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة. ونحن بينا أن ميثاق الأمم المتحدة هو ميثاق شركي تشريعي طاغوتي، وكله شرك، واشتمل على كثير من المكفرات الصريحة كالتسوية بين الأديان والتسوية بين البشر وتجريم الجهاد وتجريم الحكم بالشريعة وغير ذلك من المكفرات. فمنظمة الأمم المتحدة ألزمت كل الدول الأعضاء بالاعتراف بشرعيتها والالتزام بميثاقها، فينبني على ذلك كفر كل حكومة انضمت لتلك المنظمة وتلك الحكومات الكافرة حكومة آل سعود، إذ إنها عضو في منظمة الأمم المتحدة وهي من الدول التي تعطي بسخاء أو تتبرع لتلك المنظمة. كذلك حكومة السودان حكومة كافرة فهي أيضا عضو في تلك المنظمة. طبعا تلك الحكومات وغيرها تكفر من أبواب أخرى، لكن الذي يهمنا في هذا المجلس كفرهم من هذا الوجه. وقد جاء في الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة المادة الرابعة، قالوا: العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي تضمنها هذا الميثاق. فالنص صريح بأن الدول لا بد أن تلتزم بذلك الميثاق الكفري حتى تصبح عضوة بتلك المنظمة. إذن هذا حكم الدول والحكومات الأعضاء في تلك المنظمة. ومما بيناه من كفر منظمة الأمم المتحدة فإننا نقول: كل من ناصر تلك الهيئة فهو كافر، وكل من دعا إلى الميثاق، إلى ميثاق منظمة الأمم، أو أقره أو التزمه أو صرح باحترامه فهو كافر. وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة، كل من صرح باحترام ميثاق الأمم المتحدة فهو كافر، وهذا مثل من صرح باحترام الكفر وإقراره. كذلك كل من ناصر قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دعا لتنفيذها فهو كافر. كذلك كل من ناصر الشرعية الدولية وقراراتها أو دعا لتنفيذها فهو كافر. وبينا أن الشرعية الدولية مصطلح يقصد به قرارات هيئة الأمم المتحدة وقوانين مجلس الأمن. إذا كل من ناصر الشرعية الدولية وقراراتها أو دعا لتنفيذ قراراتها فهو كافر. أيها الأحبة، حقيقة لا نحتاج إلى كثير كلام لنثبت أن مجلس الأمن مجلس طاغوتي كفري، وأن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة كافرة طاغوتية. وهذا حقيقة يعرفه المسلمون بعامتهم وخاصتهم وبكبيرهم وصغيرهم، بل استقر في وجدان المسلمين أن تلك المنظمة ما أنشئت إلا لمحاربة الإسلام. فتلك المنظمة أصلا هي التي قسمت فلسطين وأعطت لليهود، أو زعمت أن اليهود حقا في أرض فلسطين، وتلك المنظمة هي التي أقرت بدولة اليهود في فلسطين واعترفت بها وجعلتها عضوا في المنظمة، وتلك المنظمة هي التي حاربت المسلمين في كل الأمصار في البوسنة والهرسك وكوسوفا والعراق وأفغانستان والشام وغيرها من بلاد المسلمين. فهذه المنظمة لا يخفى كفرها وظلمها وعدوانها على أحد، وقراراتها كلها قرارات جائرة كافرة ضالة. لكن العجيب ممن يدعي الإسلام ويعرف كفر تلك المنظومة وظلمها ثم يجهر باحترامها أو يصرح باحترامها وقبولها أو يدعو إلى تنفيذ قراراتها ويسميها بالشرعية الدولية. ومن تلك الحركات حماس. حركة حماس في أكثر من محفل وفي أكثر من بيان رسمي وعلى لسان قياداتها دعت إلى احترام قرارات الشرعية الدولية ولتنفيذ تلك القرارات، وكثيرا ما دعت دولة اليهود إلى تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة. بل وأقرت تلك الحركة، حركة حماس، أقرت في أكثر من محفل أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وأنها لا تخرج عن ذلك. ولذلك لما سيطرت حركة حماس على غزة ما حكمت تلك الأرض إلا بالقانون الوضعي الكفري المنتظم تحت القانون الدولي. لذلك حركة حماس هي حركة قانونية طاغوتية كافرة. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهم الآن على مدار 9 سنوات متتاليات حكموا غزة دون منازع بالقانون الوضعي، بدلوا دين الله وبدلوا أحكام الله وحرفوا الملة وطمسوا معالم الدين. أخزاهم الله. في غزة لا يرجم الزاني ولا تقطع يد السارق ولا يجلد شارب الخمر ولا يقام حد الردة. في غزة يكفر المرتد كما يريد ويسب الله نهارا جهارا والعياذ بالله. ثم تأتي تلك الحركة التي تتسمى بالإسلام لتحارب أهل التوحيد والجهاد. كذلك من الحركات التي ترفع شعار الإسلام بل وترفع شعار الجهاد وتعلن جهارا نهارا قبولها بميثاق الأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية الوطنية. حركة طالبان الأفغانية خاصة في السنوات الأخيرة كشفت عن ضلال بعيد وشك سحيق، حيث جاء في دستور طالبان في المادة 99 ما نصه حرفيا: تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية، أي طالبان هم يسمون أنفسهم بذلك، تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية عن منشور منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحركة المحايدة ونشرة حقوق البشر وغيرها من الأصول والمقررات المقبولة ما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومصالح البلاد. نعوذ بالله من هذا الكفر الواضح البين الصريح. تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية زعموا عن منشور منظمة الأمم المتحدة. أما قيدهم ما لا تتعارض مع الشريعة فما ذلك إلا تلاعب على الشرع وخداع كخداع الزنادقة. أيضا في بيان لحركة طالبان بمناسبة عيد الفطر لعام 1433 للهجرة قالوا: ترغب الإمارة الإسلامية في إقامة العلاقات المتبادلة مع العالم وبالأخص العالم الإسلامي ودول الجوار في جو من الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة في ضبط تعاليم الإسلام ومصالحنا الوطنية. وكذلك تعلن، أي الإمارة، وكذلك تعلن للجميع أنها تحترم جميع القوانين والمواثيق العالمية. في ضوء تعاليم الدين الإسلامي ومصالحنا الوطنية، يعلنون صراحة احترامهم للقوانين الكافرة. أعوذ بالله. كذلك في بيان حركة طالبان حول افتتاح مكتب سياسي لهم في دولة قطر، قالوا إن الإمارة تعتزم فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر لتوضيح استراتيجيتها والأهداف التالية: الحوار والتفاهم مع دول العالم لتحسين العلاقات، تواصل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. كذلك أيها الأحبة، في عام 1433 للهجرة صوتت الدول الأعضاء في تلك المنظمة لصالح حكومة فلسطين كجعلها دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية. فعلى أثر هذا الحدث أخرجت حركة طالبان بيان قالوا فيه ما نصه حرفيا: بما أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة صوتت بأغلبية قاطعة في 29 من شهر نوفمبر من العام الجاري 2012 لصالح فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر هذا العمل بشرى كبرى للأمة الإسلامية وخاصة لشعب فلسطين المظلوم. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.